هل الطلاق جملة أو فرادة؟ أفيدونا أتبقي الله. الطلاق لا يكون إلا فرادة، لا يجوز يكون جملة، يجب يكون فرادة واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي. في قول ما جاء مع هذه الجملة لازم يكون مثال. هل السنة يطلق واحدة فقط؟ لا مطلقة. ولو كان معها زوجات سميها ولا تضر. ما يضر زوجات إلا أخريات. إذا سماها يكون طلاق خاصا بها. فإذا قال فلانة خاطبة عائشة بنت فلان طلاق طالب هذا يكون طلاقة واحدة. ثم لا يكفي أحد يقف. فإن جاء راجع في العدة وإذا ترك حتى تنتهي العدة وإذا انتهت العدة زوج من جاء والحمد لله. فإذا رجع فيها بعد ذلك بعد العدة حلت له النكاح الجديد. لكن ما وقع لها طلاقة واحدة. ثم إذا رجع فيها إذا طلق إلى طلقة ثانية بعد النكاح الجديد ثم بعد أن يخطبها حتى تعتد وإذا راجعها وإن خرج العدة قبل أن يراجعها في الثانية حرمت عليه النكاح الجديد أيضا. ثم إذا طلق الثانية حرمت طلاقة واحدة. المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك وهنا أمر من لازم يكون الرجال لا بد ملاحظة ألا يطلق في حالة الحيض ولا في النفاس ولا في خروج جامع أبيه لو أن المسلمين تمسكوا بهذا الشرع لقد لا الطلاق لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في خروج جامع أبيه كل هذا حرام ولا يطلق إلا في حالة يقول ما جاء مع ابي ضمرت ولكن ما جاء طلق عليه بحث طلق واحد لا يزيد عليه او في حال حملها كما قال ابن عمر ثم يمسكها ثم يطلقها قبل ان يمسها في حال ظاهره او حامله هذا الحق اما يطلقها ظاهرا ثم يمسها او يطلقها حاملا في هاتين الحالين ثم طلقه طلقه واحده فقط لا يزيد عليه هذا هو المشروع ولقد وقت المسلمين تمسكوا بهذا الامر وساروا عليه لكانت السعادة للجميع وخير الجميع وقل الطلاق وبقي النساء بشمال الدول ولكن التسرع والعجلة قلة المبالاة وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر